الشبح ومهلو روق البيت الحين عمرا وثا زمرو ومطربو بشبح ومهلو روق روق والبيت الحين عمرا وثا قاعد مزنقر نقوشا مزنقر نقوشا معايض نادي مثا ولي فاروق Happy New Year, happy New Year, may we all have

يا جراس وع الناس للقداس يا جراس يا جراس الليل عيد وع الناس كان عليها مسابح زرقا وشمعة صغير ولمبة حمرا وصفرة تضوي وتطفي بتشبه ضو الطرقات بين غصون شرايط فضة ورفت نور وبالونات يا جراس وعي الناس للقداس يا جراس يا جراس الليل عيد وعي الناس عليها قلوب مية طابة حمرا نفزع انه توقع وتدوب فوقا كرت صغير ملون وبقلبه في مكتوب كل عيد انتو بخير انتو بخير انتو بخير كل عيد وبلدي بخير بلدي بخير كل عيد وبلدي بخير بلدي في الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غني وعنا إيد عم بترن بعيد الليل